بسم الله والابن روح القدس اله واحد امين. مجد الله والابن روح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. نشكر ابونا طبعا. عايزك تجيب لي النص العزة وتبعتها لي عشان نحطها. قال لي هيجيبها لي. بس في بلوتوث بين ما نخلص شيء. النهارده هناخد نقد نصي, واذا قدرنا يعني نشد حنها يبقى خلصناها. يعني مجموعه من الايات نعرف فكرتها. كل مره بنطبق القواعد بتاعت النقد النصي ان النص الاصعب هو اللي يختار, النص اللي موجود في جميع انحاء العالم هو اللي يختار, برضو نص الاغلبيه هو اللي يختار, برضو يعني تقريبا ده هو المعظم ماشيين عليه. المجموعه اللي ناخدها النهارده مجموعه يعني غريبه شويه, لكن هنعرف ليه غريبه. نصوص او ايات مش هنلاقيها في المخطوطات الكبيره اللي هي الاساسيه اللي هي بتاعه القرن الرابع زي السينائيه والفاتيكانيه والاسكندرانيه وغيره. فهنضطر نشوف يعني المخطوطات الموجودة ليها اللي هتبقى زمن بعديها, وبعدين ليه هي موجودة هنا وليه هي أو ليه هي موجودة وإيه اللي أوجدها. دي حاجة هنلاقي في الغالب النص ده موجود في أناجيل تانية, فالراجل الناسخ حب يضيفها تمام يعني عشان تبقى زي الأناجيل التانية. وهنثبت الإثبات من يعني بالصور برضو والحاجات بتاعة الأناجيل الأصلية اللي هو خد منها النص ده, فهي مختلفة شوية عن النظام اللي قبليه تمام. يعني مثلا معلمنا مرقس قال فتم الكتاب القائل وأحصي مع أسف مرقس 15:28. أول حاجة نعرف أو كلنا نفهم المعلمنا مرقس بيكتب للرومان, والرومان ما يعرفوش العهد القديم كتير, فاقتباسات العهد القديم قليلة. نشوف الآية دي موجودة فين مش موجودة فين. النص ده محذوف في جميع المخطوطات اليونانية القديمة بلا استثناء كبيرة, السينائية بتاعت القرن الرابع, فاتيكانية تمام القرن الخامس, السكندرانية برضو رابع, فرامية خامس, بيزا, حاجات كبيرة. والمخطوطات 2427 ومخطوطة إبسي 047-157 ومخطوطة إكس واي بجانب معظم مخطوطات القراءات الكنسية مش موجودة, يعني مش موجودة في كل ده. طيب يعني هنجيب لك الأدلة السينائية تمام. هي طبعا إيه الآية 28, فالسينائية إيه تمام بين الآية 28 بين الآية 27 و29 سايبها فاضية مش موجودة, دي السينائية تمام. فاتيكانية ده مكان وجودها برضو 27-28 داخل عليه على طول 29 ولا ايه مش موجودة. السكندرانية نفس القصة تمام. مش موجودة. لا هنقول ليه هي اصلا بتاعت ايه, فهو الآية مش موجودة تمام. بيزا هي العلامة بين 27 يعني بين نهاية ده نهاية 27 مفيش ودخل 29 مباشرة. طيب ماشي. وفي بعض الترجمات مش موجودة فيها الآية دي زي السريانية السينائية واللاتينية القديمة كي والقبطية الصعيدية والقبطية البحرية, فالنص حتى مش معروف لبعض الناس اللي كتبوا قوانين في القرن الرابع زي أمونيوس السكندري. أدلة الإثبات بقى هتلاقي مخطوطات في الغالب حديثة, كل ده E و F و G و H و K و L و P كابتل و U كابتل و دلتا و سيتا و P و 083 و 250 كل ده موجود فيه, و F1 و F13 و F28 و33 و180 و205 و565 579 و597 و700 و892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 43 1253 1292 1342 و344 و365 و424 1505 546 و646 و2148 و2174. واحد يقول لي طب ما في اغلبيه، طب بس الحاجات القديمه مش موجوده، فدي خطيره. بعد كده نعم في كل مخطوطات النص البيزنطي ومخطوطات الكتب القراءات الكنسيه موجوده فيه. طيب ده كويس حد ذاته يعني. والترجمات القديمة موجودة زي اللاتينية القديمة في صورتها المتأخرة في لوجاتا، بعض من المخطوطات البحرية القبطية البحرية السريانية بسيطة فلسطينية هيرقلية القوطية والأرمنية والأثيوبية والجورجية، هنشوفهم. دي مخطوطات الإثبات اللي هي الآية اللي بتقول، عشان برضو الناس اللي داخلة متأخر، وأحصي مع أسماء اللي في مرقس 15:28، مش موجودة في الحاجات الكبيرة السينائية والفاتيكانية والإسكندرانية والبيزية وغيره، لكن مخطوطة موجودة في المخطوطات دي قراءات تمام والترجمات دي. من ضمن المخطوطات المخطوطة البسيطة بالسورياني موجودة، وموجودة عند أورجانوس عند يوسابلس القيصري وجيروم في أعمال بتاعة هيبليتوس. لكن تعال نشوف بقى ايه القصة، ايه القصة والاصل جاي منين وايه ليه في القصة ده. هي انجيل ماري مرقس جايب ناسخ جايبها اصلا من انجيل لوقا. انجيل لوقا لاني اقول لكم لانه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب واحصي مع اسما لانه ما هو من جهتي له من جهتي له انقضاء. لوقا 22:37 ده النص الاساسي تمام. فبالتالي النص الاساسي هو اساسا من لوقا 22، فهو الناسخ عشان شايفها في لوقا فحب يوحد، وده كلام مش صح. فاذا اثبات الحاجه موجود في انجيل لوقا، طب ما فيش داعي ان انت يعملها يعني تمام. وعلق عالم النقد النصي ميتزيجر قال معروف ان انجيل ماري مرقس بياخدش من العهد القديم كتير، فهو دي اضافه عشان اقتداء بانجيل لوقا تمام. نيجي نشوف بقى برضو يعني كده الوحي ما ملاش ماري مرقس لا تمام، فهي موجوده باثباتها بالمخطوطات في انجيل لوقا الحاجات القديمه، لكن بالنسبه لانجيل مرقس لا مش موجود تمام. فدي طريقه طبعا احنا ما خدناش عليها قبل كده. الصوم والصلاه بيقول في متى 17:21 واما هذا الجنس فليخرج الا بالصوم والصلاه. هي دي مش موجوده في متى، موجوده ممكن مرقس ممكن لوقا، فهو مقتبسها منهم برضو. مش موجودة خالص، لا موجودة الصلاة بس. فهنشوف برضو النص ده بشواهده القديمة مش موجود في انجيل متى 17:21 في الحاجات القديمة السينائية النسخ الاصلي الفاتيكانية والمخطوطات 1604 وسيتا كل ده 0281 و33 و579 و788 و892 تمام و2680 ومخطوطه 253 من مخطوطات الكتب القراءات الكنسيه مش موجوده فيه. هنشوف متى 17:21 اهي دي مكان وجودها اللي هي 21 مش موجوده فيه تمام، مش موجود حكاية الصوم والصلاة النص مش موجود تمام. هنا المصحح في النسخة دي أضاف ليها العدد 20 اهو، واضح جدا انه متضاف، الخط غير الخط، بروسف كي كينستية صم الصلاة، تمام؟ فدي إضافة من المصحح، تمام؟ لكن هي أصلا مش موجودة، تمام؟ دي اللي هي برضو دي نسخة سينائية بس مصححة، دي نسخة سينائية مصححة، فالمراجع هنا خطه غير الكاتب. الكاتب لو تلاحظ بيكتب بالخط الصغير، الأصل الخط بالخط الكبير، تمام؟ دي حاجة. نيجي الفاتيكانية، اهي العلامة هنا مش موجودة فيها برضو، تمام؟ من 20 قفز على 22، ما فيش 21 صم الصلاة. والترجمات اللي مش موجودة فيها، تمام؟ السينائية والسينائية الكرتونية والسينائية الفلسطينية والقبطية السعودية، مخطوطات من القبطية البحرية والأثيوبية الجورجية، وعن الآباء يوسبس القيصري فقط، تمام؟ أدلة الإثبات موجودة بقى فيها. الإثباتات الإفرامية، إفرامية القرن الخامس، وبيزا برضو نفس الحكاية، واشنطن، والمخطوطات الآتية: E capital F G H K L O X Y Delta P X F 1 F 13 F وبرضو 22 و F 28 و 118 و 205 و 209 1505 1157 180 556 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1546 و 1646 و 2148 و 2174 كل ده موجود فيها، بس كل ده جديد مش قديم. ومخطوطات النص البيزنطي كاملة وكتب القراءات الكنسية هنشوف موجودة فين، عشان برضو كإثبات اهي في بيزا موجودة. بص هتلاحظ هنا ايه بروس، هنا طبعا هنا بيحط الجينكم بروس اف كي، تمام؟ كي يعني و في اليوناني، نستية وايه والصوم، نستية اصلا كلمه يوناني احنا واخدينها، لكن اصلا كابتي سيك بالابتي اللي هو كلغه يعني، تمام؟ يبقى هنا في بيزا موجوده، ماشي. واشنطن، تعالى يا عم، بروس اف كي، تمام؟ كي او كي في اليوناني الاي واليو تايب، وكي نستي موجودة هنا، بس واشنطن دي حديثة. خامس هنا برضو المخطوطة دي خط صغير بنفس الكلام 676، مخطوطة 1432 نفس الكلام، تمام؟ برضو الترجمات الموجودة فيها اللاتينية القديمة فأقدم صورها، الفلوجاتا، السيرينية البسيطة، الهرقلية، القبطية المنفسية اللي تعتبر البحرية يعني، مخطوطة القبطية البحرية، الأرمنية، الأثيوبية، الجورجية، السلافية، البشيطة أو البسيطة موجودة فيها اللي هي السورينية، وعن الآباء تتيام في ترجمة بداية السورم اللي هي الأناجيل الأربعة، عاملها موضوعات معروفة دي، أورجانوس، هلالي أسط بواتي القرن الثالث يعني بسموها في الغرب، قديس باسيلس القرن الرابع، قديس امبروسيوس، الذهب الفم، علامة جيروم، قديس أغسطينوس. تعال نشوف بقى حكاية الصوم والصلاة دي بقى. هنا جايبها انجيل متى، خلي بالك الصوم والصلاه هنا عشان ما حدش يلف معاه، اساس الحكايه هنا اهي، نشوف اللعبه جايه منين. انجيل مرقس 15:28، انا غلطت، انا فاكر ان انجيل متى بس لفت معايا. الصوم والصلاه متى 17:21، وقلنا مش موجود في المخطوطات دي، وفي هنا في السينائيه المصحح ضعيفه، ولكن موجوده في المخطوطات دي اللي هي بروسف كي بروسف كي كي كينستية، وعند الآباء دولة. تعال بقى شوف الغرن الخارجي. هذا الجنس لا يمكن أن يخرج إلا بشيء إلا بالصلاة والصوم في مرقس 9-29. هي العقيدة دي موجودة في نصوص تانية. فموجودة يعني موجودة هنا في إنجيل مرقس موجودة، تمام؟ احنا خدناها هنا في إنجيل ايه؟ متى، تمام؟ فإنجيل مرقس ثابتها، يعني ثابتة في إنجيل مرقس بالصوم والصلاة، طب ماشي، تمام؟ لكن وجودها في إنجيل متى غير أصيل، يعني فهنا عكس الموضوع. فتعال نشوف بقى في إنجيل ماري مرقس اللي يثبتها، تمام؟ اللي يثبتها في إنجيل ماري مرقس السينائية، تمام؟ دي بقى هنا على العكس بقى، دي إنجيل مرقس بروسف كي هنا مختصرة نستية، تمام؟ دي السينائية القديمة فاتيكانية. تعال هنا بروسف كي مش موجودة الصوم، تمام؟ الصلاة بس، تمام؟ هنا الإسكندرانية موجودة فيها في الشق الثاني بروسف كي كي نستية، الصوم والصلاة موجودة واشنطن، هاي الخط الصغير بروسف كي، تمام؟ كي نستية موجودة في إنجيل ماري مرقس بيزا بروسف كي كي نستية، ماشي. 6-7-6 موجودة برضو، 1432 موجودة، البسيطة موجودة أو البسيطة. يبقى إذن دي أثبتناها من إنجيل تاني بمخطوطاته القديمة، فده شيء جيد جدا لما نلاقي حاجة زي كده. لاحظ إن هي موجودة في مخطوطات بعد كده، تمام؟ مخطوطات موجودة بعد كده، فهي الراجل اللي عملها يعني اقتداءا من إنجيل مرقس هو عملها، لكن هي أساسا في القديم مش موجودة، فجبنا إنجيل مرقس القديم بتاعه موجودة، يبقى إذن هي أساسية في مرقس موجودة، تمام؟ بعد كده حكيت الاثنين في الحقل، ويكون اثنان في الحقل، فيأخذ واحد ويترك الآخر. في لوقا 17-36 في لوقا مش أساسية، مش موجودة، تمام؟ هنلاقي في أناجيل تانية زي مرقس وغيره. يعني المخطوطات القديمة مش موجودة فيها، وغايبة في البرديات زي 75، والسينائية مش موجودة فيها في إنجيل، قلنا إنجيل لوقا مش كده؟ يعني في إنجيل لوقا السينائية مش موجودة، الفاتيكانية مش موجودة، سكندرية مش موجودة، واشنطن مش موجودة، والمخطوطات دي كلها مش موجودة فيها الاثنين دول، الاثنين يتحننوا ويأخذ واحد، يعني مش موجودة في E و G و H و K و L و N و Q و W و X و دلتا و سيتا و P و إبسي و 0 و 63 و F 28 و 33 و 157 و 205 565 و 597 و 892 و 1009 و 1010 و 1079 و 1195 و 2216 و 2241 و 1241 و 1242 و 1292 و 1342 و 1395 و 1424 و 1505 بجانب كل المخطوطات النص البيزنطي مش موجودة فيه، مخطوطات كتب القراءات الكنسية. وبالنسبة للترجمات فالنص الصعيدي مش موجودة فيه، والبحيري والسفلوجاتا والقطية والأثيوبية الجورجية، وما يعرفش ذهب الفم ولا مكسيموس المعترف، بس مكسيموس المعترف احنا يعني ككنيسة قبطية لا نأخذ به، لأن هو يعتبر يعني مش زي عقيدته مش زي عقيدتنا. المقصود ده القرن الخامس، و ده يعتبر يعني نسطوري. باسيليوس الكبير وجيروم مش موجود عندهم. مخطوطات الإثبات بقى، خلي بالك بقى، مخطوطات الإثبات للنص بتاع هنا إنجيل لوقا في مخطوطات إثبات، في، تمام. اليونانية هتلاقي بقى الحاجات الجديدة اهي، بيزا موجودة فيها، تمام، الاثنين، وبيزا بس. ترجمات اللاتينية القديمة في أقدم صورها الفلوجاتا والسريانية السينائية والسريانية الكرتونية والبسيطة أو البسيطة والسريانية الهرقلية. ماشي، البسيطة اهي تمام. ده هنا دي نصوص الإثبات، خلي بالك البسيطة موجودة فيها اهي تمام. فهي أساسا موجودة في إنجيل متى بجميع الحاجات القديمة، المخطوطات القديمة متى 20-40. فيبدو أن ناسخ إنجيل لوقا اقتداءا بمتى تمام راح كتبها كنوع من أساس يعني التوحيد يعني. لكن بنشوف القراءة دي أساسية فين والمخطوطات القديمة بتاعته عشان نثبت القراءة دي. يبقى هنا هي موجودة تمام، بس مش في إنجيل إيه، مش في إنجيل لوقا، في إنجيل متى وهكذا تمام. فدي طريقة جديدة احنا بنثبت بيها. نعم، متى 20-40، ما دي الأساسية اللي خد زيها بتاع لوقا، لوقا 17 تمام، كتب كموازية ليها. لا طبعا كلام هي الأساسي متى ليخلص ما قد هلك، دي موجودة اللي افتكر فيكو في إنجيل لوقا 19 بتاعة قصة زكا، لكن هنا بقى حطها في إنجيل متى 18-11، فدي قراءة غير أساسية. دليل مخطوطات القديمة كلها مش موجودة فيها، السينائية مش موجودة، الفاتيكانية مش موجودة، سيتا بيد النسخ الأصلي بتاعة الفاتيكانية مش موجودة، و33 و892 بيد النسخ الأصلي مش موجودة. فيبقى إذن هي مش موجودة في إنجيل متى زي السينائية، مش موجودة، المفروض ده مكانها بالعدد 11 نط على 12 على طول، يعني مش عدد 11 مش موجود. فاتيكانية المفروض تبقى هنا مش موجودة تمام. والترجمات اللي مش موجودة فيها، الإبطية الصعيدية والإبطية المنفسية والبحرية، السريانية السينائية والسريانية الفلسطينية، ومش موجودة في قوانين يوسابيوس القيصري وجيروم. وجيروم يعرف ان القراءة دي محذوفة من انجيل متى تمام. ادلة الاثبات موجودة في انجيل متى في مخطوط بيزا وواشنطن والمخطوط الاتي اي كابتل واف واتش وكي وان واكس ودلتا وسيتا بيد المصحح وبي وسيما و0 781 بيد المصحح و22 و28 و180 و205 و565 597 700 1007 1006 1071 1079 1230 1241 1242 1253 1292 1344 1365 1424 1546 1646 2148 و2174. وبجانب انها موجوده كدليل اثبات في كل المخطوطات بتاعت النص البيزنطي كتب القراءات تمام. هنجيب بعض الادله بتاعت الاثبات المخطوطات بتاعتها تمام. واشنطن اهي موجوده في انجيل متى تمام. بيزا موجوده ماشي، 676 موجوده تمام، 1432 موجوده، موجوده في الترجمات اللاتينيه في اقدم صورها، الفلوجاتا السريانيه الكرتونيه السريانيه البسيطه الارمنيه والجورجيه البسيطه اهي موجوده فيها. ومن الاباء العلامة تيتيان في كتابه دات السورن، هيلاري أسكوب بواتي، قديس يوحنا ذهب الفم، قديس أغسطينوس. هي طبعا ثابتة جدا في إنجيل لوقا، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويقلص ما قد هلك تمام. وده موجود في جميع المخطوطات القديمة إنجيل لوقا، زي مخطوطة إل في الهامش، مخطوطة 892 في الهامش، المخطوطات المكتوبة دي كلها جي كابتل وام كابتل و157 و346 و579 1009 1010 1195 1292 1243 1342 1505. وبعض مخطوطات كتب القراءات الكنسية والترجمات السريانية الهرقلية القبطية السعدية موجودة في لوقا، ترجمات الأثيوبية والسلافية، وما فيهاش إشكال تمام، ما فيهاش إشكال إنها موجودة أساسا في إنجيل لوقا بالإثباتات بتاعتها. فهي المشكلة إن هو بيحاول بعض النساخ يعني لا يحاول يوحد، طالما موجودة أساسا في إنجيل معين وبمخطوطاته القديمة، ليه أنت يعني تعمل كده؟ مش حلو يعني. بيوت الأرامل بيقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعله تطيلون صلواتكم لأن لذلك تأخذون دينونة أعظم. معروف إنجيل الدينونة ده يوم بتاع ده يوم ثلاث الباسخة الويلات في متى 23، لكن الآية دي بالأخص إضافة من نسخ إنجيل متى، مش موجودة أساسا فيه. يبقى موجودة في مرقس وموجودة في لوقا أكيد. ماشي، هنشوف النص ده موجود في المخطوطات القديمة، مش موجود في المخطوطات القديمة لإنجيل متى، تمام، زي السينائية زي الفاتيكانية وزي المخطوطات 1344 وال كابتل وزاد كابتل وسيتا واف 33 و205 و802 و90، عشان هي مش اساسيه في انجيل متى. ومن الترجمات اللاتينيه القديمه اقدم صور الفلوجاتا القبطيه الصعيديه مش موجوده فيه، والمنفسيه والقبطيه البحريه والارمنيه والجورجيه، ومن اللي يعتبر اباء العلامه اورجانس مش عنده، ولا العلامه جيروم، ولا قوانين يوسابيوس القيصري، وهو ده تكرار لنص انجيل مرقس ولوقا. في انجيل مرقس موجود قال: لم تحرزوا من الكتب الفريسيين الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الأرامل، واضح على طول، ولعل يطلون الصلوات هؤلاء يأخذون دينونة أعظم، واضح أنها يعني أساسية في النص مرقس 12 لوقا. احذروا من الكتبة الفريسيين الذين يرغبون في المشي بالطيالسة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلها يطلون في الصلوات ويأخذون دينونة أعظم، موجودة في مرقس ولوقا أساسية. عشان كده في إنجيل متى أحيانا بتاخد في العدد 13 أو 12، تمام؟ لأنها مش أساسية. ده بالنسبة لي. الميلاد الإعجازي، ودي حتة بقى من أخطر الحتة. في الميلاد الإعجازي في إنجيل متى 1:16 يقول إيه؟ ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها المسيح الذي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. النص الأساسي لا، النص الأساسي يوسف ولد يسوع الذي يدعى المسيح. فهم حب الناسخ حب عشان ما يلخبطش الناس ويثبت ان المسيح إله، تمام يا عم. لا ما فصلش، احنا هو كده ايه احيانا بيبقى كان مثلا عايز يعمل حاجه مفيش مشكله، لما هنرجعه مش مشكله عندنا. فاللي عايزين نقوله هو حاول الناسخ ان هو يدافع عن لاهوت المسيح بطريقه غلط، مش بالتصحيح. هنشوف الحكاية دي، هي في حاجات تثبت المسيح ابن الله كتيرة جدا، تعال هنشوفها. انت ليه تغير في النص؟ ده كلام مش مزيد. مثلا والملاك قال للست العذراء المولود منك يدعى ابن الله، في حاجات كتيرة هنثبتها دلوقتي، فليه نلعب في فدي طبعا عيب من عيوب النساخ. فطبعا احنا هنكمل الحته دي ونشوف القصه دي انها يعني مش شغل مش مظبوط مثلا. لا لا، ما دي الكلام، عشان كده بنجيب الحاجه الاساسيه ونعترف بيها، تمام، بس نثبتها باثباتات كتيره بقى، لانها قصه بقى فيها فيها نوع ان هو عايز يخليها زي بقى الاناجيل. لا معلش احنا ما عندناش لعب. طبعا بيروت فيها اللغة فيها القصة دي طبعا، لكن هنثبتها احنا بحاجات تانية. ثواني بس يفتح الاخ ده. العهد القديم فيه كده برضه كفر للعهد الجديد بس؟ لا العهد القديم ما نقدرش نعمل الحكاية دي، العهد القديم ما فيهوش كل المخطوطات، لكن الجديد نقدر نعمل كل ده لان فيه كل المخطوطات موجودة. لكن القديم هتثبتها في حاجة مش هتلاقيها في حاجة تانية، دي قصة مش سهلة. ثواني بس. لا مش دي القصة. في النص اليوناني اللي هو اللي احنا وريناه لكم قبل كده هو ده اللي فيه الكلام وبيثبت الحاجات دي. بس طبعا مش هنقرا يوناني، لو ترجموه عربي يبقى كتر خيرهم. نفسنا في نسخة قبطية للعهد الجديد حتى بس عشان نقرا. ما في نسخة قبطية بس ترجمة العربي ضعيفة. لا غير في حاجات قديمة من الترجمة مش وحش، بس في تركات فيها غلط. يعني في ترجمة قبطي والعربي مترجم عليها، بس حتة الترجمة العربي في حتة برضو فايتة منه. يعني في ترجمة قديمة عندنا الأصل بتاعها مطبوعة تمام، زي ويليام واتس ده مترجم عن القبطي، لكن يجي في حتة زي سفر الرؤية لا مش مظبوطة. يعني مثلا في حتة ووضع بخورا كثيرا، البخور الكتير ده بخورا ذهبيا. طب فين يا عم الشغل الترجمة المظبوط؟ مفيش الكلام ده للأسف. يعني في القبطي أرثوذكسي بس هو مترجمها كده، طبعا شغل مش حلو. لسه فين سيدنا عمل متى ومرقص مش كده؟ متى ومرقص باين مش كده؟ مع الباقي لسه تالي لقى ويحنى لسه. طيب بس الناس اللي موجودين على النت كمان. لا يعني الحكايه ما فيش دلوقتي المكتبات بتنش، تروح المكتبه تبص في الكتب تلاقي كلها موجوده على النت. شكرا كتر خيرك، عشان كده كل المكتبات بتنش. في ناس بس لان بقى خلاص بقى كله موجود فاهم. ف 99 غاليه 99% موجود من الكتب موجوده. يا عم انت اللي عملت لنا الوش ده وانت اللي قفلت لنا الحكايه دي، فعن اذنك ممكن يعني لو حصلنا نكتب بالانجيل اه بس في بعض يعني عايزه التليجرام، ان هي مش جايه الا في التليجرام، عشان كده انا عارف هي جايه فين. بعض المكتبات في التليجرام اللي عايزه ممكن يقول لي وانا بعت، مش مشكله. على جوجل ممكن يجيب لك بس تمام. فتعالى بقى نشوف القصه، تعالى نشوف القصه. والنص ويعقوب ولد يوسف راجل مريم التي ولد منها المسيح الذي يدعى ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. تمام. القراءة دي مش سليمة، هي المفروض ان يوسف ولد المسيح. أدلة القراءة الأولى دي بي 1 ودي المفروض علامة المخطوطة السينائية بالألفا العبري وبي كابتل وسي وإي وكي وإل وبي، لكن خلي بالك السينائية والفاتيكانية والاسكندرية كل ده مش موجود فيها، وإي وكي وإل وبي ودبليو ودلتا وبي وبتاع ده سيما وإف 1 و28 و33 و157 و180 و205 و565 و579 و597 و700 و892 و1007 و1009 و1010 و1071 و1079 و1100 95 1216 1230 1241 1242 1243 1292 1395 60 1400 2170 2145 2646 2648 2170 2170 2670 بجانب كل مخطوط النص البيزنطي ومخطوط القراءات الكنسية. فالد أو حاجة زي كده. دي المخطوطات اللي هي فيها الترجمة اللي هي إن يوسف يعني اللي هو زوج مريم اللي هي ولدت في المسيح اللي هي اللي فيها يعني نوع من ال لا هو الصح يعني الصح ان يوسف ولد المسيح ده الاصلي ها اول مره فوق كان في برضه غلط ان يوسف مال ولد المسيح كان غلط فوق فين بس هنا ثواني كده طب ما ايوه ما دي القرايه الغلط كيف يقول متى ان يوسف ولد يسوع في ثلاث سطر ايه كيف يقول ايه متى ان يوسف ولد يسوع ما هو قصده لا لا هي هي الاساسي فعلا الاساسي يوسف ولد يسوع كانت مكتوبه كده فالحاجات دي كلها بتثبت الكلام ده خد بالك وفي الترجمات اللاتينيه القديمه اسمع معايا عشان هنشوف دلوقتي وفي الترجمات اللاتينيه المتاخره في الفلوجات السرينيه البسيطه الرقليه بتستعدي الالمانيه موجوده والسلافيه موجوده حكايه ان المسيح القراية دي اتولد من العذراء اللي هي زوجة يوسف تمام والبسيطة هي ومن الآباء ديدوموس الضرير ماشي معايا وكيرلس السكندري ونسطور وترتليان وجيروم وأغسطينوس تمام القراية التانية بقى القراية التانية ان يوسف ولد المسيح موجودة في مخطوطين 346 و 543 من العائلة 13 مخطوطة 826 ومخطوطة 1547 818 وفي الهامش 507 مخطوطة 547 وكتب القراءات الكنسية ومن الترجمات اللاتينية في صورها القديمة من الآباء إمبروس ستير تمام والقراءات الأخرى والسريانية والسينائية حاجات القديمة القبطية والبحرية في بقى برهان خارجي يعني في هنا برهان على فكرة للقراية اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها السينائية لما تقول لك كده يبقى دي بقى حاجة أساسية لكن ليه اللعب المخطوطات وجودها في أقدم البرديات ان يوسف ولد المسيح ومخطوطات الحروف الكبيرة كاملة عدا السيتا وغالبية المخطوطات اليونانية بلا منازع الأولى هنا ولا الثانية؟ اللي هي يوسف ولد المسيح هم كاتب هذا القرآن الخارج محفوظ مقاطع للقراءة أنا أقول لك لا في بقى حاجات خارجية غير يعني غير دية غير اللي بتاعت يعني غير بتاعت إنجيل متى ماشي معايا؟ فهنا التوزيع يعني دية تثبت الكلام ده إنه يوسف ولد المسيح الحاجات القديمة تمام؟ موجودة في الشرق والغرب وغيره. هو بيقول تتميز على المخطوطات اللي هي بتدل على القراءة الأولى مش الثانية. لا هي القراءة القراءة يقصد بالقراءة الثانية اللي هي دي. بس هو كاتب هنا القراءة الأولى. لا فهمني بس. القراءة اللي هي فيها يوسف ولد المسيح. هي دي الصح. دي الثانية. دي الثانية ها. لكن الأولى. لا الأولى فيها لعبة مش مظبوطة. على الكلام المكتوب هنا على الشيخ. ايوه بس لما تقرا البرهان خارج محسوم وقاطع للقراءه الاولى وبعد كده بيقول لك تتميز بالهم لا بص ال ال دولة ادله القراءه الاولى تمام القراءه الاولى اللي فيها القصه دي اللي فيها اني ايوه هو زوج مريم اللي ولد منها المسيح لا لا هو اعملها غلط ما انا لما قريتها فهمت القصه دي واخد بالك هو مخطئ فيها ما في برضه حركه عملها قبل كده فلفت نظري ان هو في حاجات يعني بتلف يعني نقلها غلط فانا مع القرايه قريتها مرتين ففهمتها يعني واخد بالك فدي الحاجات دي كلها فيها الكلام ده انها القراءة الأولى مش الثانية. يعني هو ما عجبوش الكلام فراح غيروا عليه. آه عشان يثبت المسيح ابن الله. طب المسيح ابن الله تعالى في باقي الإثباتات عندنا 100 إثبات يثبت المسيح ابن الله ودي هنشوف. تمام؟ أنت خطير يعني ساعة سمعنا الشيخ لما كان عايز يكتب فتاة الواحد. أيوه طب ما هي ما دي ما. في شبهات مالهاش معنى بقى. دي هناخد 4 ويبقى كده خلصت النقد النصي. وهنا هنثبت برضو حكاية ابن الله دي هناخدها برضو عشان نثبت. يقول في متى 24 على علامات المجيء فيها ولا الابن أيضا. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بها أحد ولا الملائكة السماوات إلا أبي وحده. تمام؟ وأضيفت حكاية ولا الابن بعد الملائكة يعني اتحطت هنا. يعني إضافة هنا؟ إضافة من الناس. تمام؟ في إنجيل متى. طبعا للأسف يعني بتوع الـ يعني اللي هم الغير مسيحيين طبعا بيحبوا النص ده. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب في مرقس 13. يبقى دي ثابتة اهي. تمام؟ موجودة أساسية. والبرهان الخارجي برضو هنشوفه برضو. البرهان الخارجي إن القراية دي موجودة. تمام؟ في الحاجات القديمة وموجودة في جميع أنحاء العالم. يبقى إذن وفي القراية الأقصر اللي هي المفضلة. تمام؟ يبقى هنا هو اختار كنوع يعني من اللي يعني اللي يعني التشابه يعني. واخد بالك؟ ففي بعض الناس قالوا انها حطها الاريوسيين لكن كلام طبعا مش يعني يعني مش سليم. لا استنى بس عليا. بص بقى المخطوطه السينائيه اللي بيستند ليها الاخ الغير مسيحي المسلم. تمام؟ اللي بيقول لك غير موجوده فيها غير موجود فيها ولا الاب. لا بقى لما تراجعها اهي بص هنا اهي لما بيجيب لكش كل حاجه كامله يقول لك اوسيوس ولا الابن ايضا. يبقى هو بيجيب المخطوطات مقص السينائيه ممكن تلاقي فيها نسخ في نسخ ممكن تلاقي موجوده ونسخ مش موجوده. فدي برضو قصة عايزة حد يعني حاضر يجيب النسخ كلها اهي في نسخة تانية اهي موجودة. لا بالعكس. لا ده بالعكس احنا بنثبت ان القراية دي اساسية لان عندنا اثباتات اخرى هنشوفها غير المخطوطات تثبت اللي معلش ما احنا ما عندناش ما بنخبيش حاجة. اوسيوس. تمام؟ ما بنخبيش. دي استنى معلش. فاحنا عندنا لا ولا الابن لا دي تعتبر مصححه واحنا دي مش مش مش اساسيه في التصحيح. لكن الاساسيه انها ولا الابن ايضا. تمام؟ طبعا وليها ردودها وليها حاجات كتير. تمام؟ ليها ولا الابن من ناحيه الجسد من ناحيه الجسد. تمام؟ لكن من ناحيه الابن في اثباتات كتيره. في الحديث الودائع قالوا له لم نسألك لأنك علمنا أنك عارف بكل شيء. في إثباتات كتيرة أن المسيح عالم بكل شيء وحتى في القرآن معلش يعني الابن البكر. بس حتى في من ناحية الناسوت دي كانت مرحلة وعدت لما كان على الأرض لكن دلوقتي هو بيتوسل. لا هو لا بقرا لا وحتى في هو على الارض عارف بكل شيء. تمام؟ بس هو بيتكلم كانه كانسان لكن ابن انسان. ابن الانسان في حاجات تثبت بابن الانسان حاجات لاهوتيه. يقول لك لما قال له إيافا انت ابن المبارك قال له منذ الان ترون ابن الانسان اتيا بمجد ابيه مع ملائكته وملائكه ابيه. ابن الانسان هنا بقى ابن الله. ففي حاجات ابن الانسان لكن تخص لاهوت. تعالى بقى الابن البكر ولم يعرفها حتى ابنها ولدت ابنها البكر وضعه اسمه يسوع. تعالى نشوف بالنسبه لدوام بتوليت العذراء معروف جدا رغم اي حاجه يعني. كلمه البكر في بعض المخطوطات مش موجوده مش مشكله تمام. اول واحد يعني اول واحد بيولد هو بيضع البكر فالحكايه مش يعني ما هياش قصه يعني. فمثلا عندنا انجيل لوقا تمام ده انجيل متى دي مش موجوده في بعض المخطوطات في انجيل متى لكن تعالى انجيل لوقا الدقيق جدا خصوصا في الحاجات بتاعه قبل الميلاد قال لك ايه فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المزود اذ لم يكن لها موضع في المنزل. كلام دقيق جدا تمام. يبقى اذا هنا ده شاهد. الحاجه الثالثه وكان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد واحدا ففي بعض المخطوطات في انجيل لوقا مش موجوده الحكايه دي فاقول لك دي خطا. طب تعالى بقى مش موجوده وما اعرفش ايه لا تعالى بقى تعالى نشوفها في باقي الاناجيل ماشي. يقول لك نقارن بقى بحاجه خارجيه مش المخطوطات في متى 27 وكان الوالي معتاد في كل في العيد ان يطلق للجمع اسيرا واحدا من ارادوه مثبته في متى وكل بقى المخطوط تخص متى وفي مرقس وكان يطلق لهم كل عيد اسيرا واحدا من طلبوه ادي اثنين ويوحنا ولما قال هذا خرج الى اليهود وقال لهم انا لست اجد فيه عله واحده ولكم عاده ان اطلق لكم واحد في الفصح افتردون اطلق لكم ملك اليهود تمام. بيقول مش موجوده في يوسفوس. يوسفوس يتكلم عن حاجات اليهود مش عن حاجات المسيحيه. يوسفوس مش بيثبتش حاجه لينا تمام. يبقى اذا اهي دي عاده موجوده في كل الايه في كل باقي الاناجيل. يبقى انت لا مؤاخذه مش فاهم لما تفهم تبقى تعالى الكلام. ابن الله الحي ونحن قد امنا وعرفنا انك دي كلام معلمنا بطرس انك ابن الله ان انت المسيح ابن الله الحي. في المخطوطات القديمه مخطوطه انت قدوس الله تتفهم منها ايه ابن الله هو الله تمام. فاقول لك لا دي ما تثبتش ان هو ابن الله. طب تعالى انت جيت في جمل تعالى يا عم. ويقول والذين في السفينه جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقه انت ابن الله. هي طبعا الشاهد المقلوبه يوم متى 14:33 والارواح النجسه حينما نظرته خرت له وصرخت قائلا انت ابن الله. متى في الغالب مرقس ممكن يبقى 3:11 لحد معاه بتاع ممكن يطلعها يطلعها لنا معلش ولما راى قائد المئه ده في الصلب الواقف مقابله وسرق هكذا واسلم الروح قال حقا هذا ابن الانسان ابن الله. مرقس 7:15-39 شوفي مرقس 3:11 يبقى هي مقلوبه كل يبقى زي ما انا ويقول الملاك الروح القدس يحل عليك وقوه العزيز يلقي فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. متى 1:35 يبقى القدوس ده هو ابن الله. يبقى الملاك ايه حدد قدوس الله ده هو ابن الله. وبعد كده يوحنا 1:34 وانا قد رايت شد حنا المعمدان وشهدت ان هذا هو ابن الله. ونسنائيل في يوحنا 1:49 وأجاب نسنائيل وقال لهم لو يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. يوحنا 6:69 في نفس الماضي ونحن قد أمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. وبرضو في يوحنا 11:27 إقامة العذر قالت له مرسى يا سيد أنت أنا قد أمنت أنك أنت المسيح من الله ابن الله الآتي إلى العالم. وده بيسموه قانون إيمان مرسى تمام. وبعدين في يوحنا 20:31 واما هذا دي في واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله لكي تكون لكم ان اذا امنتم حياه باسم. تمام. فيلبس يقول ايه في اعمال 8:37 لما امن ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وقال انا القس الحبشي انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. اعمال 9:29 وللوقت جعل يكرز معلمنا بولس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله قبل يعني بعد ما امن وتعمد في اعمال 9. تمام. بعد ما تعمد في من حنانيا فكان بيكرز في مجامع بتاع دمشق. وبعدين في روميا 4:4 فعلا 1:4 اسف برضو وتعين ابن الله بقوه من جهه القداسه بالقيامه من الاموات يسوع المسيح ربنا. دي من اثباتات القيامه روميا 1:4 دي حاجه تحفظها زي اسمك. وبعدين كورنثوس الاولى 1:19 يقول لان ابن الله يسوع الذي كرز به بينكم بواسطتنا انا وسلوانس وتيمساوس لم يكن نعم ولا لا وقد كان فيه نعم. يعني هو ده ابن الله. عبرانيين شوفي كده 4:14 فلنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار. 4:14 تمام ماشي. بعد كده يوحنا الأولى 4:15 من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. في يوحنا الأولى 5:5 من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع ابن الله. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة نعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. يوحنا الأولى 5:20. تمام. يبقى هنا دي كل الشواهد دي طبعا تثبت. طبعا في حاجات تانية كتيرة جدا لو طلعنا عملنا سيرش عن المسيح ابن الله دي هتحط لك مئات من الشواهد مئات مش بس دول. يبقى كده خلصنا النقد النصي ويعني هنا المرة دي أو النهاردة يعني خدنا شواهد فيها نص مش موجود في الحاجات القديمة وإزاي نثبت إنه موجود عن طريق الأناجيل التانية اللي فيها النصوص اللي هي المخطوطات القديمه بتاعتها. يعني مثلا في نص في انجيل متى مثلا الحاجات القديمه زي الصناعيه الفاتيكانيه والاسكندريه مش موجود. ماشي. يبقى نعرف ان الناسخ اضافه عشان يبقى ماشي مع الانجيل التالي. طب تعال نشوف موجود النص ده في مثلا باقي الاناجيل. تمام. خصوصا متواجد زي مثلا مرقس ولوقا. نشوف النصوص القديمة موجود فيها هنلاقي النصوص القديمة موجود فيها. يبقى ده شاهد إثبات عن طريق المخطوطات القديمة في الايه في الأناجيل التانية. وصلت الفكرة؟ تمام. يعني النص مش موجود في متى حلو هنلاقيه في مرقس ولوقا ممكن نلاقيه في يوحنا بالمخطوطات القديمة الصناعية الفاتيكانية والاسكندرانية. نص مثلا نص موجود في مش موجود في مرقس. تمام. طيب نشوف النص ده في باقي الاناجيل هنلاقيه موجود باثباتاته بالحاجات القديمه وبعض الحاجات دي وبعض برضو المخطوطات. فده الفكره اللي احنا وصلنا لها النهارده اللي ما كناش بنستعملها كتير خليناها في الاخر. تمام. بس فدي الفكره. احنا كنا طبعا بنستخدم النظريه الاساسيه اللي هي النص الصعب وهنا النص الأقدم ده ليه برضو بس النص الأقدم لو ما وجدناش ليه مخطوطة نشوف الأقدم في الموازيات بتاعته زي ما عملنا النهاردة. برضو التوزيع الجغرافي في أنحاء العالم. تمام. برضو وحاجات زي كده. دي فكرة النقد النصي. يبقى احنا كده خلصنا أهم المعضلات او الحاجات اللي بتؤخذ في النقد النصي او المشكلات في النقد النصي وبتثبت عن طريق المخطوطات.